محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى وردت من مستمع يقول في رسالته: منذ 7 سنوات تم عقد زواجي على إحدى زميلاتي، وبعد عقد الزواج بأسبوع اختلفت معها وقلت لها تحرمي علي زي أمي وأختي، ثم تفاهمنا ودخلت بها وأنجبت أولادا ونسيت الكفارة، لكن أحد العلماء قال لي زواجك باطل، فما مدى صحة هذه الفتوى؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لقد صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. لأنك لو فهمت أحكام الشريعة في مثل هذه الحالة لالزمت نفسك بها، خاصة وأن هذه العبارة التي قلتها لزوجتك التي كانت عروسا في ذلك الوقت تعتبر زهارا، وقد ذم الله المظاهرين من زوجاتهم، فقال جل شأنه في سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم. وهذه الآيات البينات من كتاب ربنا الحكيم تؤكدنا جميعا أن هذه الكلمة مذمومة يأباها الله عز وجل ويرفضها الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن الله قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طب دكتور، السؤال: هل يختلف حكم الظهار فيما إذا كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول؟ إن كانت هذه السيدة قد ظهر زوجها منها قبل الدخول بها فلا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها، لأنه بمجرد العقد عليها أصبحت زوجة ولها كل الحقوق وعليها كل الواجبات. ولهذا نقول: استغفر الله وتوب إلى الله وأكثر من العمل الصالح، فباب التوبة مفتوح لن يغلقه الله عبدا في وجه أي إنسان. وعليكما أن تتضرع إلى الله عز وجل وتلجأ إليه، وزواجكما صحيح، والواجب عليكم الآن أن تمتنعا عما أحل الله لكما فيما بينكما وتنتظر حتى ينتهي انتهاء من الكفارة، يعني يتم الانتظار حتى تنتهي الكفارة تماما، إما بصيام 2 شهرين متتابعين وإما بإطعام 60 مسكينا لغير القادر على الصيام، وأنتما تجهلان الحكم. ومن ثم فما تم إنجابه من الأولاد هم أولاد حلال لهم ما لسائر الأبناء من النسب. وهذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم عين من طنطا، يقول في رسالته: ما حكم تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في الأسواق بنفس اسم الماركة الأصلية؟ وهل يعد ذلك غشا؟ وماذا نفعل إزاء ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية